يعني. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من أوتار موسيقية. هذه الحلقة أعزائي المستمعين نقدمها في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير محمد الموجي. احتل الموسيقار الراحل محمد الموجي مكانة هامة في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية خلال النصف الثاني من القرن العشرين. ومحمد الموجي من مواليد الرابع من شهر مارس عام 1923 ببلدة بيلة في محافظة كفر الشيخ. عاش في بيئة ريفية، وكان والده يعمل في مصلحة الأملاك الأميرية، وكان محبا للموسيقى والغناء ويمتلك آلة عود كان يعزف عليها من آن لآخر. وكان عم محمد الموجي أيضا محبا للغناء ويمتلك مكتبة موسيقية ضمت العديد من أسطوانات أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. ففي هذا الجو الفني نشأ الموجي وأحب الموسيقى وعشقها منذ البداية، وكان يمضي الساعات الطويلة في الاستماع للأسطوانات التي كان يمتلكها عمه. ومن ألحان محمد الموجي نستمع إلى جزء من أغنية أنا قلبي إليك ميال، كلمات مرسي جميل عزيز وغناء المطربة الكبيرة الراحلة فايزة أحمد، وهي الأغنية التي كتبت الميلاد الفني لها. قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يقول العزاء. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية ومع الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي. عندما بلغ الموجي 6 انتقل مع أسرته إلى بلدة دمارو حيث التحق بالمدرسة الابتدائية، وعندما ببلغ سن 13 حصل على الشهادة الابتدائية، وبعدها التحق بمدرسة المحلة الكبرى الثانوية. وكان يشارك في عدة أنشطة فنية في تلك الفترة، وزاد انجذاب الموجي إلى الموسيقى والغناء، وكانت تأخذ الجزء الكبير من وقته. وكان بعد ذلك قد التحق بمدرسة الزراعة بمدينة شبين الكوم، وحصل على دبلوم الزراعة وهو في 24 من عمره، وعين ناظرا للزراعة، وكان يقضي أوقات فراغه في العزف على آلة العود والغناء. وفي نفس العام تزوج من ابنة عمه التي وقفت بجانبه وساندته طوال رحلته الفنية حتى آخر لحظة من حياته. وبعد ذلك ساعده أحد الأصدقاء للتقدم للإذاعة المصرية للامتحان كمطرب وملحن. ونجح كملحن وبدأ في العمل كملحن لمطربين ومطربات أمثال إبراهيم حمودة، محمد أنديل، كارم محمود، وفاطمة علي. ومن ألحان محمد الموجي نستمع إلى أغنية يا طيف الأمل، كلمات علي الشيرازي، وغناء المطرب الكبير كارم محمود. Thank you.

بدأت رحلة محمد الموجي مع النجاح ومعرفة جمهور المستمعين له من خلال ميكروفون الإذاعة المصرية. ففي عام 1954 استعانت به كوكب الشرق بعد أن استمعت لألحانه وطلبت منه تلحين قصيدة الجلاء. وكانت القصيدة من شعر أحمد رامي وقدمت في الاحتفال بتوقيع اتفاقية الجلاء بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية في 18/6/1954. كان محمد الموجي أول الملحنين الشبان الذين استعانت بهم كوكب الشرق أم كلثوم في ذلك الحين. خاض محمد الموجي تجربة تمثيل في السينما مرتين، الأولى عام 1957 في فيلم أنا وقلبي مع مريم فخر الدين وعماد حمدي، والثانية في فيلم رحلة غرامية مع مريم فخر الدين وشكري سرحان وأحمد مظهر وسميرة أحمد. ومن الجدير بالذكر هنا عندما نتحدث عن الموسيقار الراحل الكبير محمد الموجي أنه كان أول من قدم أغنية مصورة في التلفزيون المصري بعد افتتاحه في يوليو عام 1960، وهي أغنية فنجان شاي. وقد غنى ألحان محمد الموجي كبار المطربين والمطربات، فمن المطربين نذكر العندليب الأسمر، عادل مأمون، عبد الغني السيد، كريم محمود، محمد أنديل، ماهر العطار، محرم فؤاد، هاني شاكر، محمد ثروت، محمد حمام، ومحمد رشدي. ومن المطربات نذكر أم كلثوم، حورية حسن، أحلام، أصالة نصري، سعاد حسني، سعاد مكاوي، شادية، شهرزاد، ليلى مراد، شريفة فاضل، صباح، عزيزة جلال، عفاف راضي، منى عبد الغني، وعليا. ومن ألحانه نستمع الآن إلى أغنية شبكنا ستير حرير، كلمات مرسي جميل عزيز وغناء المطربة الكبيرة الراحلة شادية. Thank you. أعزائي المستمعين، وكان للموسيقار الكبير محمد الموجي إسهام واضح في المسرح الغنائي المصري، فقدم المسرحيات التالية: هدية العمر، حمدان وبهانة، وداد الغازية، طبيخ الملايكة، دنيا البيانولا، شهرزاد، وممنوع يا كروان. ولمسرح العرائس قدم توت توت. وفي ذكرى احتفالات حرب السادس من أكتوبر العاشر من رمضان، قدم محمد الموجي عملا بعنوان ملحمة العبور. وفي عام 1976 لحن الموجي فوازير رمضان التي قدمتها الفنانة الكبيرة نيلي، كما قدم ألحان مسلسلات ولسه بحلم بيوم، عصر الحب، وأدهم الشرقاوي. وفي عام 1986 كلف الموجي بوضع اللحن المميز للبرنامج الإخباري أحداث 24 ساعة للقناة الثانية بالتلفزيون المصري. أعزائي المستمعين، ولا يمكن أن ننسى العلاقة القوية التي ربطت بين الموسيقار محمد الموجي والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والتي أثمرت على العديد من الأعمال، كان أولها صافيني مرة وآخرها قارئة الفنجان. أعزائي المستمعين، وقد حصل الموجي على الكثير من مظاهر التكريم، ففي عام 1991 أقامت له دار الأوبرا المصرية حفل تكريم تقديرا له ولما قدمه من إبداعات. وفي نفس العام أصبح محمد الموجي رئيسا لجمعية المؤلفين والملحنين بالقاهرة. وفي الأول من يوليو عام 1995 رحل محمد الموجي عن عالمنا. رحل محمد الموجي عن عالمنا. ولنختتم هذه الباقة من أعماله المتميزة التي أثرت المكتبة العربية الموسيقية، ونستمع إلى موسيقى قصيدة قارئة الفنجان شعر نزار قباني، وهذا العمل الذي قدمه العندليب الأسمر. Thank you.